يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أيها المؤمنون الصائمون في المجلس الثاني من مجالس درس هو الله، فأسأل الله عز وجل كما نذكره في بيته أن يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. أيها المباركون، اسم الله الذي سنستعرضه أنا وإياكم في هذا المجلس هو من أعظم أسماء الله، وكل أسماء الله عظيمة وحسنى، لكن هذا الاسم من أعظم أسماء الله، ألا وهو الله الرب. هذين الاسمين سنتناولهما بإذن الله تعالى في هذا الدرس. نريد أن نؤصل مسألة عقدية قالها كثير من أهل العلم، وهي مسألة أن أصول أسماء الله وصفاته تعود إلى ثلاثة أسماء. أصول أسماء الله وصفاته تعود إلى ثلاثة أسماء. هذه الأسماء هي الله الرب الرحمن. الله الرب الرحمن. فهذه الأسماء الثلاثة تجمع في دلالاتها معاني سائر أسماء الله الحسنى. فاسم الله متضمن ماذا؟ متضمن اسم الله متضمن صفات الألوهية لله جل في علاه، فهو الإله. والرب متضمن صفات الربوبية، والرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبر لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن سورة الفاتحة، قال: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العلى إليها ومدارها عليها، وهي، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهي الله والرب والرحمن إلى آخر ما قال رحمه الله. أول ما نبدأ كما قلت لكم في هذه المجالس وهذه الدروس من سلسلة هو الله، معنى أو اسم من أسماء الله الحسنى الله. الله، إذا أنا أردنا أن نتكلم عن هذا الاسم فما معناه؟ فما معنى هذا الاسم؟ معنى الله أصله الإله، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً، فاجتمع لامان، لام ولام، الله هنا الإله، فأدغمت اللام الأولى في الثانية فقيل الله، فلأنه بمعناه أو من معانيه جل في علاه، هذا الاسم من معاني هذا الاسم هو الإله المعبود المستحق للعبادة، والنفوس تألأه تأتي إليه جل في علاه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: القول الصحيح أن الله، أي اسم الله، أصله الإله، كما قال سبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. ومنه قول الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد. وقال الله جل وعلا: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. كم مرة ورد اسم الله في القرآن؟ كم مرة ورد اسم الله في القرآن؟ ورد اسم الله، لفظ الله جل في علاه، هذا الاسم العظيم، في القرآن في أكثر من 2724 موضع جاء في القرآن. افتتح باسم الله، الله اسم الله، 30 آية في القرآن، أعظمها آية إيش؟ الكرسي. بدأها الله بقوله ماذا؟ الله لا إله إلا هو. ومن تلك الآيات على سبيل المثال وليس الحصر قول الله جل وعلا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أيضا: يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم. وقال: وسيرى الله عملكم. آيات كثيرة جاء فيها لفظ واسم الله جل في علا. خصائص هذا الاسم، هل هذا الاسم من أسماء الله الحسنى له خصائص تميزه عن غيره؟ نعم، له مزايا تتميز به، وله خصائص تميزه عن غيره. فذكر أهل العلم، جمع من أهل العلم، أن اسم الله الأعظم هو الله. الله الذي ما سئل به عبد من عباد الله كما جاء في الحديث إن لله اسما أعظم لا يسأل به إلا أعطى. فيقول كثير من أهل العلم أن اسم الله الأعظم هو الله، هو اسم الله. ومما يرجح ذلك اسم الله الأعظم اسم لم يظهره الله لنا لكن جعل له دلائل، مما يدل على أن اسم الله هو الاسم الأعظم لله جل وعلا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه، كان أنس يقول مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا، اسمعوا الدعاء، هذا الرجل الآن يصلي يدعو، فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الدعاء من هذا الرجل الذي يصلي، فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. مما يدل أيضا على ذلك حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الميزة الثانية إذن أكثر من اسم الله، كلما رفعت يديك تقول يا الله يا رب، أصلا في دعائنا نقول اللهم الله ندعو به جل في علاه. مما يدل أو مما مزايا أو خصائص هذا الاسم أن هذا الاسم يعد الأصل لجميع الأسماء والصفات الحسنى لله جل وعلا، هو الأصل، ولذلك بقية أسماء الله تعالى تجري مع هذا الاسم مجرى الصفات مع الأسماء. فتقول مثلا من صفات الله العليم الحكيم الرحيم الودود، صحيح ولا لا؟ لكن هل يصح أن تقول من أسماء الرحمن الله أو من أسماء العليم الله؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. إذن الله اسم هو الأصل والأسماء تأتي معه على شكل الصفات، ولذلك الله عز وجل قال هو الله إيش الذي لا إله إلا هو، جاء الصفات بعده. أيضا قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال الله عز وجل قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. شوف اسم الله ثم تأتي بعده الأسماء صفة له. يقول ابن القيم رحمه الله ولهذا يضيف الله سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله ولله الأسماء الحسنى إلى آخر ما قال. من خصائص هذا الاسم اسم الله جل وعلا أن دعاءه تبارك وتعالى بهذا الاسم كثير، فإن أكثر ما يدعى الله به بلفظ ماذا؟ اللهم اللهم اللهم، دائما كل ما أكثر أدعية التجاءت في السنة ويدعو بها المؤمن يربط بها اسم الله الله. إذن كثير من الأدعية تأتي بهذا الاسم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، يوم بدر غزوة بدر من غزوات التي جاءت في رمضان في اليوم 17 من رمضان. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة بدر يريد القتال ولا يريد عير قريش؟ يريد عير قريش، يريد أن يأخذ أن يقطع عليهم الطريق ويأخذ هذه التجارة وهذا العير الذي جاء، وهذا حق من حق الأهل الإسلام لأنهم تركوا بيوتهم وأهل الكفر أخذوا ديارهم وأموالهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدعو إلى الجهاد ولم يدعو إلى غزوة، قال من يريد أن يخرج معنا فليخرج، فخرج معه 316 رجل فقط يزيدون أو ينقصون، خرجوا معهم لم يخرجوا الجميع. ثم انطلقوا حتى أتوا إلى الطريق فعلم بهم أبا سفيان وعلمت قريش بأن محمد خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عيرهم ليأخذها. فأبو سفيان غير المسار، غير مسار الذي كان يسير إلى بطريق الطريق إلى طريق الساحل ونجا، ونجا أبو سفيان والعير نجت. أما النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى بدر ينتظر هذه العير، قريش جاءت أيضا تدرك هذه العير وتحميها، فحصل ما حصل من القتال الشديد، وكان يوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان، وهو أول لقاء عسكري بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ما معهم سلاح، معهم شيء بسيط يعني أسلحة بسيطة، لكن قريش لا، جاءت بسلاحها وعتادها وقوتها وفرسانها، جاءت في أكثر من 1000 رجل مدججين بالأسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عددهم 300 قليل، وليس معهم تلك الأسلحة. فلما تقابل وحصل ما حصل، قبل أن تحصل المعركة جاء اسم الله ظاهرا وواضحا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويعرف أن قوته وعتاده ليست شيء أمام قريش، كلهم 300 وخرجوا لا يريدون جهاد، هؤلاء لا، مدججين بالأسلحة. فخرج ورفع يديه وارتبط بالله جل في علاه، بدأ يدعو، نصب له خيمة وجلس، اللهم اللهم، وبدأ يدعو كما جاء عمر رضي الله عنه، ويحدث لنا أبو بكر رضي الله عنه القصة، فيقول جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهتف ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء شديد، حتى من شدة دعائه كان عليه بردة صلى الله عليه وسلم سقطت من كثر دعائه ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. كان خلفه أبو بكر في الخيمة، فجاء ورحم النبي صلى الله عليه وسلم، أشفق عليه ورفع رداءه، رفع الرداء الذي سقط عن نفسه، قال يا رسول الله والله لينجزنك الله ما وعدك، يعني خف شوي يا رسول الله، الله سيجيب دعوتك. هنا أتى اسم الله الأعظم ظاهرا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب الله دعوته وكشف الله كربته ونصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة التي تعد كما سماها الله يوم الفرقان، يوم مفصلي من مفاصل هذه الأمة. إذن أكثر من دعاء باسم الله الأعظم، واسمه من هذا الاسم اللي هو اسم الله. أيضا اقترن من مزايا هذا وخصائص هذا الاسم أن هذا الاسم اقترنت به كافة عامة، وليست كافة، عامة وكثير من الأذكار جاء فيها اسم الله، فالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح كلها جاء فيها اسم الله ولا لا؟ تقول سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، اسم الله تجده ظاهر في هذه الأذكار، بل حتى في الحوقلة. وش الحوقلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والحسبلة، وش الحسبلة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، والاسترجاع، وش هو الاسترجاع؟ إنا لله، شف، وإنا إليه راجعون. اسم الله يأتي في أشياء كثيرة من الأذكار، فهذا الاسم من الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أما اسم الرب، أما اسم الرب فمعناه ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتدبيرا. وربوبية الله جل وعلا لعباده، ربوبية الله جل وعلا نوعان، ربوبية عامة للخلق برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، كل هذا الله ربهم جل في علاه، فهو الذي يرزقهم، وهو الذي أوجدهم من عدم، وهو الذي يعطيهم، وهو الذي يكف عنهم كثير من الشرور ويجلب لهم كثير من الخيرات، هو الرب جل في علاه. وهناك نوع آخر اسمها أو نوع الربوبية الخاصة، وهي لأهل الإيمان الذي أكرمنا الله بأن نكون منهم، فنحمد الله جل وعلا ربنا جل في علاه أن هدانا للإيمان. من مستلزمات هذا الاسم الرب، من مستلزماته إخلاص العبادة لله جل وعلا، وكمال الذل بين يديه، وتقواه حق تقاته. تأمل معي يا رعاك الله قول الله جل وعلا في القرآن، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ثم قال وأنا ربكم فاعبدون، وقال في آية أخرى، هذه سورة الأنبياء، أما في سورة المؤمنون فقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون، وقال في الآية الأولى إن هذه أمتكم أمة وليس أمة، أمة واحدة. من آثار الأسماء، وهذا الذي نختم به هذا المجلس، آثار الإيمانية والتربوية على المؤمن عندما يعرف اسم الله ومعناه، واسم الرب ومعناه. إيش الأثر عليك؟ عرفت الآن اسم الله واسم الرب، إيش الأثر؟ ما الفائدة؟ هل تحرك قلبك؟ هل هناك أشياء تغيرت عندك؟ اسمع يا رعاك الله بعض الآثار اليسيرة، الآثار كثيرة جدا، لكن أعرض بعض الآثار. أولا، إذا عرف المؤمن معنى هذين الاسمين العظيمين فإنه يطبع في قلبه معاني عظيمة وآثار جليلة، منها أولا محبة الله جل في علاه. طبيعي الذي يعرف هذا الاسم الله واسم الرب، طبيعي أن تحب هذا الله، هذا الرب، تحبه حبا عظيما، تتقدم هذه المحبة على محبة النفس والأهل والمال والولد والدنيا جميعا، كما جاء في أحاديث كثيرة في محبة الله جل وعلا. ولذلك من الطبيعي أن تحب الله جل وعلا، فهو الذي أنعمك وأغدق عليك وأوجدك من عدم. لذلك هو الإله الذي يحب، وهو الرب الذي يعبد. لذلك هذا أثر من آثار أسماء الله الحسنى، وهذا الأثر ظاهر وجلي على قلب كل مؤمن. ثانيا، الشعور بالعزة والتعلق به جل في علاه، وسقوط الخوف والهيبة من الخلق. يا جماعة، اللي يعرف أن الله هو الله هو الرب يخاف من أحد؟ من الخلق؟ كلهم تحته جل في علاه، تحت تصرفه. ولذلك تأمل معي، سيقوى توكل هذا العبد، سيقوى تعلقه بالله، سيقوى إيمانه بالله، سيقوى ثقته، سيقوى عزته، ستقوى أشياء كثيرة عندك إذا عرفت معنى الله ومعنى الرب. انظر إلى من عرف ذلك، فقال الله جل وعلا: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال موسى عليه السلام يوم أدرك فرعون وجنوده والبحر أمامه، ماذا قال؟ كلا إن معي من ربي. شوف الرب هنا، جاء اسم الرب الذي يحفظه ويرعاه. كلا إن معي ربي سيهدين. إذن إذا عرفت هذا الاسم وتعلمت معناه جيدا، اسم الله واسم الرب، ستزداد ثقة وتوكل وعزة، ولله العزة. ولذلك قال الله عز وجل: ولله العزة جميعا، لله العزة جميعا. ثالثا، من الآثار التربوية لهذا الاسم، لهذين الاسمين، طمأنينة القلب وسعادته وانشراحه وأنسه بالله جل في علاه، وتذوق الإيمان. والله تتذوقون الإيمان أنتم، بس تعلموا، خلونا نتعلم معنى الله ومعنى الرب. ولذلك جاء في الحديث في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من؟ من رضي بالله ربا. شفت كيف؟ اللي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبيه صلى الله عليه وسلم رسولا، يستمتع ويذوق طعم الإيمان. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها أن يحب إيش؟ الله. شف الارتباط باسم الله، أن يحب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في هذا رابعا، وهو الأثر الأخير في هذا المجلس، ولا الآثار كثيرة جدا، لكن من الآثار التي أشير إليها هنا، إفراد الله. العبد إذا تعلم هذا الاسم وفهمه، اسم الله واسم الرب، سيفرد الله جل وعلا بالمحبة والولاء، وسيفرده بالحكم والتحاكم إليه وليس لغيره. إذا تعلم أن الله وأن الرب، وتعلم هذين الاسمين، سيتحاكم إلى من؟ هل سيجرؤ أن يتحاكم إلى غير الله؟ هل سيجرؤ أن يتحاكم إلى غير هذا الرب؟ لا. ولذلك قال الله عز وجل: قل أغير الله، اسمع، قل أغير الله أبغي ربا. شوف ربط بين الاسمين، الله والرب، أبغي ربا وهو رب كل شيء. وقال سبحانه: أفغير الله أبتغي حكما. أروح أتحاكم لي طواغيت، أو تحاكم إلى أنظمة وضعية وضعها البشر، وأترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. الذي يعلم يتعلم هذا الاسم وهذا المعنى، لا يمكن. أخيرا قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تبغوني غير الله أعبده؟ هذا اللي يأمرني جاهل. هذه وقفات سريعة أيها المباركون مع اسم الله، الله والرب. دعونا نعيش معها ونستحضرها، وكلما مرت علينا في القرآن نتوقف عندها، وكلما لهجت بها ألسنتنا نتأثر بها ونحرك القلوب بهذا. سندعوه جل في علاه حق الدعاء، فالله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال: هو الله الذي لا إله إلا هو. رزقني الله وإياكم رؤية الله جل في علاه في جنات النعيم ووالدينا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ذا الأسماء الحسنى.